قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المقارب فكان كاد وعصى لكن نذر. كان كاد وعصى لكن نذر غير مضارع لآتين خبر، وكونه بدون بعد عصى نصر، وكاد الأمر في عكس، وكحصى عرى ولكن جعل خبر وحرف بأن متصلا، وألزم مخلا ولقى أن مخلا حرى، وبعد أوشك أن تفهى أن زرع، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن معطي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحذو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعمل مضارع لأوشك، وكان الأمر لا غير وصار موشكا. دعا صحر ولقى أوشك قدر، وينبي أن يفعل عن ثاني فقد، وجر ذن عساء ويرفع مضمرة بهاء الاسم قبلها قد ذكر، والفتحة والكسراء الاسم السلم نحو عسيت وانتقى الفتح. قال هذه أفعال تسمى أفعال المقاربة، والحقيقة أنها ليست كلها أفعال مقاربة، بعضها أفعال مقاربة وبعضها شروع، وبعضها أفعال ورجاء وشروع. فهذا من تسمية الكل لبعضه، وقال فيه أفعال مقاربة: كاد وكرب وأوشك، هذه المقاربة. الرجاء عسى وحرى وخلق، والشروع كثيرة. ويرى الغلايين رحمه الله بأنها مقيسة، منها شرع وهب وهلهل وطب. قال ككان وعسى، وجه الشبه كان ترفع المبتدأ وتنصب خبر، وعسى وكاد ترفع المبتدا وتصل خبر، مع ملاحظه ان خبرهما لا يكون الا جمله فعليه فعلها مضارع رافع لضمير اسمها. عسى زيد ان يقوم، الخبر يقوم وهو رافع لضمير على زيد، خبرها فعل مضارع رافع لضمير اسمها. عسى الله ان ياتي بفتح، ياتي رفع الضمير يعود على الله جل جلاله، رفع خبرها ضمير اسمها. لكن نذر غير مضارع، جاء من النادي يقول بعضهم اني عسيت صائما، اني عسيت صائما، جاء خبرها مفردا. قال الاخر: وقد جعلت قلوص بني زياد من الاكوار مرتعها قريب، جاء خبر جمله اسميه جعل من افعال الشروع. قال عبد الله بن عباس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصباحا يدعو قريش للإسلام، قال: فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله. جعل من أفعال الشروع، جاء فعلها جملة فعلية، فعلها ماض، كل ما داخل في قوله نادر. أيوه. وكونه افترقت كاد وعسى، قال كونه بدون أن بعد عسى نزرون. عسى لا يكون خبرا في الغالب إلا مقربين، ولن يأتي في القرآن كله إلا كذلك. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى الله أن يأتي بالفتح. وجاء في غير القرآن: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب يكون، لم يقل أن يكون، وكاد بعكسها الأكثر أن لا يقترن خبرها بأن، ولن تأتي في القرآن كله لا مجرد. يكادون يصون، يكاد زيتها يضيء، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وكاد، وجاء في غير القرآن مقرون بين، قال والله أنجاك بكفي مسلمة. والله في أشاد أن تاء تنين وقف عليها بالتاء، تقول جاء مسلمة بس مسلمة، والله يستدري بالوقف. والله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغصمة، وكادت الحرات أن تدعى أمت، الحرات أن تدعى. عرفت؟ جاء خبر كاد مقربين، كادت النفس أن تفيض عليه، جاء خبر كاد مقربين، وكونه في دين العباد أسر، وكاد أبوه في عسى، وكعسى حرام، حرام مثل عسى في المعنى، في الرجاء، لكن خبره لا يكون إلا مقربين، وكعسى حرام، ولكن جعل خبره حتما بأمر حرى المطر وينزل، حرى زي ينصر. وألزموا خلولقة مثل الحرى، خلولقة مثل الحرى ومثل العسى، هي مثل ما في الرجاء، وخبرها لا بد أن يغتيل بأمر. وألزموا خلولقة، تقول خلولقة السماء أن تمطر، يرجو أن تمطر. وبعد أوشك انتفاء النزرة، أو شك أخته كاد فعل المقاربة، والأكثر أن يقتل خبره بين، وبعد أوشك انتباعا نزل تقول أوشك زيد يصل، والأكثر تقول أوشك زيد يصل. ومثل كاد في الأصح كاربة، كاربة أخته كاد فعل المقاربة، ومثلها أيضا في أن خبرها يكون غاية مجرد من وزن، وبعد ومن قال صح كلام كلام السماء تصير أفعال الشروع لا يجوز أن تقترن، لا يجوز تقترن بين أنت تدل على الاستقبال، وأفعال الشروع تدل على الحال. تقول شرع زيد يتكلم، طفق عمرو يتكلم، وطفقا يقصدان، طفق في الماض والألف اسمها مبني في مضارع يقصدان مضارع مرفوضة النون، والذي فاعل مبني موضوع عربة، والجملة موضوع على صحابة ضفقة. أنا أقول وتركوا ما أشر كان شاء السائق ويحدو، إن شاء فعل ماض السائق اسمه مرفوع يحدو مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهر الثقل، والفاعل مستتر يعود على السائق، والجملة يحدو موضوع نصب وطفق كذا جعلت واخذ، جعلت يتكلم طفق يتكلم، جعلت واخذت أخذ يتكلم وعليقها. الأصل أن هذه الأفعال جامدة تلزم حالة واحدة كليس ونعمة وبيس، لكن بعضها استخدم تصرف. قال مرحبا مرحبا أي الله شيخ النحو في جيزان، هذا كان مدرس النحو في جيزان، واستعملوا مضارع يوشك. قال يوشك من فر من منيته في بعض ضراته يوافقها، يوشك جاء يوشك، وجاء من اسم الفاعل. قال بعضهم فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوش الإبابة. واستعملوا مضارع يوشك وكاد، كاد لا مضارع في القرآن، يكادون يسطون، يكاد زيتها يضيء، يكادون مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو اسمه يكاد مبني في موضع رفع، يسطون مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل في حد رفع، والجملة موضع نصب خبر يكاد. نعم. وكاد لا غير فقط. وزادوا موشكا كما ذكرت قبل قليل، مرحبا مرحبا، زادوا موشكا جاء اسم الفاعل من أوشك، فموشكة الأرض هناك رفع. ثم قال بعد عسى وخلولق وأوشك قد يريد غيرا بأن يفعل. هذه الأفعال الثلاثة من بين الأفعال الباقية تستخدم تامة، أنوى الفعل في محل رفع بعدها ولا خبر لها، مثل عسى أن يقوم زيد، عسى أن يقوم، عسى فعل الماضي وانحر مصدري، يقوم مضارع منصوب وزيد فاعل، وأنوى الفعل في تويل مصدر فاعل عسى ولا خبر لها، تماما كما تقول وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة. نعم. كقراءة ورشة رحمه الله تعالى، قال وإن كانت واحدة فلا النصف، يا بني إنا إن تكن مثقال، قراءة ورشة رحمه الله تعالى تامة كذلك. وأوشك بعد عسى خلولق، عسى خلولق تقول خلولق أن تمطر السماء تامة. قال بعضهم يا ولدي عسى أن يصير زيد، قال لا لا شاهد فيها، عسى فعل الماضي وزيد فاعل، وإن يصل أنه الفعل في مصر خبر تقدم فقط. قالوا هذه الأفعال جامدة، وفعل جامد لا يتقدم معموله، لا يتقدم لا يتصرف في معمولاته، والموضوع مسؤول خلافية. عسى خلولق خلولق خلولق أن تمطر السماء، أو شك أن يصل زيد. ثم قال وجلد العسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. إذا قيل لك عسى زيد عسى أن يصل، لك أن تقول زيد مبتدأ وعسى فعل الماضي وفيها ضمير يعود على زيد وهو اسمها، وإن يصل أنوى الفعل في تأويل مصدر خبر، ولك أن تقول هذه تامة، هذه تامة لا لا لا, لا ضمير فيها، تقول زيد مبتدأ وعسى فعل الماضي وأنوى الفعل في تأويل مصدر فاعل ولا خبر لها وهي تامة، وعسى وما بعدها محل رفع خبر. تظهر النتيجة في ماذا؟ بالتثني والجمع. إذا قلت أنها تحمل ضميرا يقول الزيدان عسيا أن يصلا، الزيدون عسوا أن يصلوا، الهندات عسينا أن يصلوا. انتقد ابن مالك هذا البيت، قالوا يا ابن مالك قلت وجلد العسى أو ارفع مضمرا بها، يظن السامع أن الحكم خاص بعسى وأوشك وخلق معها في هذا. لو قلت وجردنها أو يرفع مضمرة وجردنها ضمير دعاء الثلاثة من الكرة بعد عسى خلق أوشك. لو قلت وجردنها أو يرفع مضمرة لشمت الجميع. صحيح. اللغة الحجازية وصف حجازية وبها جاء القرآن أنها لا تتحمل ضميرا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا لم يقل عسوا إذن جعلها تامة وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ولا خبر لها ولا نساء من النساء عسى أن يكون خيرا منهن والتميميون يقولون زيدانك عسى أن يصل الزيدون عسى أن يصل بعد وجرد عساء ويرفع مضمرا بها الاسم قبلها قد ذكر ثم جاءك بفائدة لغوية قالك عسى إذا أسندت إلى ضمير رفع متحرك لك كسر سينها وفتحها قرأت ورشح الله تعالى قال هل عسيتم إن كتب عسى فعل الماضي والتاء اسمها مبني مضارب ولا تقاتلون موضع صحابة قال هل عسيتم إن توليتم وكل قراء الآخرون كل قراء الآخرين يقولون عسيتم والفتحة والكسر الجسم السليمين نحو عسيتم وعسينا وعسيتم نحو مثلها وانتقل فتح الزكن يا ابن مالك أنت مغربي كيف رجحت مذهب المشرق هنا هنا رجح مذهب المشرق وكذلك في باب المضمر قال وفي لدني لدني قل رجح المذهب ونزل في الشرق ذهب من المغرب وجاء للشرق لكن عندك في الإدغام قال وحي يفكك والدغن دون حذر وحي يفكك قال حي ليهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي رجح الفكة وهو لغة قرأت المغرب قرأت المغرب الله أكبر جزاكم الله خير لازلت ينبوع شعاع معرفة وأدب بارك الله فيك وسدد على الخير خطاك وأخذ بيدك إلى قمة المجد وذر العليا.